لا ما يسمى ما يسمى قارئ، لا بد من قراءة، لا بد من قراءة الفاتحة. الفاتحة ركن في الصلاة للفرد والإمام، هو واجب في حق المأموم. أحسن الله عليك.